السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به النعمة على العالمين، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، الرسول النبي الصادق الأمين، الذي ختم ربنا به النبيين والمرسلين، فقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذلك الرسول الأعظم والنبي الأكرم والمعلم الأكبر الذي أمرنا ربنا بطاعته وحذرنا من مخالفته، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحذرنا من مخالفته بتحذير يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة المتقين الذين تمسكوا بالوحيين وتنزهوا عما ليس بدين، وعلى أبي بكر أول تابع له على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي في الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وبنبذ البدع ومحاربتها وبإظهار السنن ومناصرتها. وقد ورد في كتاب ربنا آيات كثيرات تحذرنا من البدعة والمبتدعين، وتخبرنا عن شؤم البدعة وعن أثرها السيء على المبتدع في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا. إن تركوا السنة وانغمسوا في البدعة، إذا قلت لقائلهم: قال رسول الله، فصدف عن قول النبي وقال قال فلان وفلان، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي السنة عشرات الأحاديث كلها يحذر من البدعة ويخبر عن شؤم البدعة ويأمر بالتمسك بالسنة. أشهرها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا فائدة أحب أن ألفت الأنظار إليها. هذه الفائدة نتجت من اختلاف اللفظين: من أحدث، من عمل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث من عمل، ما هي الفائدة؟ الفائدة أن هذا التهديد وهذه العقوبة تشمل من ابتدع البدعة أولا، من أحدث، ومن تابعه عليها وقلده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتهديد لمن اخترع البدعة ولمن قلد وتابع. وروى الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه عن أبي وائل رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قال: هذا صراطي مستقيما، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى مسلم والنسائي وغيرهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وروى أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى الترمذي والحاكم وصححه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم، انتبه، ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. يا الله، هؤلاء هم أشقى الناس، ستة كل نبي لعنهم، دعا عليهم بعدم الرحمة، يعني قال: يا رب ما ترحمهم. ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل بذلك من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والتارك لسنتي. هذا المبتدع الضال الذي لم يسعه ما وسع رسول الله، الذي لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله، الذي لم يعجبه ما كان في عهد نبينا دين، فصار يبتكر ويخترع أشياء لا أمر بها رسول الله، ولا قالها رسول الله، ولا فعلها، ولا أقرها. سبحان الله العظيم. معلوم أن النبي لم يمت حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة، لماذا لا يسعك ما وسع النبي ووسع الصحابة؟ أنا أريد من ربي أن يتقبل صلاتي، كيف أصلي؟ كما صلى رسول الله، وأتابعه حذو الكذة بالكذة، أتابعه خطوة بخطوة. أنا أريد من ربي أن يقبل حجي، كيف أحج؟ كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي تبرأ من المبتدعين فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. أيها المبتدع، النبي مش عايزك، النبي بريء منك، أنت ما تلزمهوش. من رغب عن سنتي فليس مني. وأخرج ابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم، والحديث صحيح. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يا أخوانا، النبي ما ترك في حياتنا شيئا إلا ووضع عليه بصمة. علمنا كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف نخلع، حتى أن اليهود كانوا يحسدوننا ويحقدون علينا. روى مسلم في صحيحه أن يهوديا قال: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قول إيه النبي بتاعك ده؟ ما سبش حاجة أبدا إلا وبين فيها حكم ربنا، علمكم كل حاجة. أيوة، طب ما نتبع بقى، هنألف ليه؟ وأخرج ابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم، وقال العلامة الألباني سنده صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيلي أموركم من بعد رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. قالها ثلاثة. الأحاديث كثيرة، هذا الذي ذكرته قطرة من محيط. كذا كان ينكر الصحابة والتابعون على المبتدعين بأشد الإنكار. أخرج الترمذي والمزي في تهذيب الكمال والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هتخطب الجمعة في ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله. هي الصلاة على النبي وحشة؟ وحشة ازاي؟ ده ربنا أمر بها في القرآن، ده ربنا بيصلي على النبي، ده الملائكة بتصلي على النبي، ده ربنا أمرنا أن نصلي على النبي. أنا أزعم إن مفيش ثانية بتعدي إلا ويصلى فيها على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي رائعة، ألف فيها كتب، لكن مكانها هنا غلط. ليه؟ النبي ما علمناش كده. النبي علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول: الحمد لله بس. هسأل سؤال، أفضل ما جاء به كل الرسل هو إيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله. أفضل ما قاله النبي محمد وقاله النبيون من قبله هو لا إله إلا الله. سؤال، لو وقفت أصلي بالناس فقلت: استووا يرحمكم الله، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، ما حكم الصلاة؟ باطلة. ليه؟ هي لا إله إلا الله وحشة؟ وحشة إزاي؟ ده احنا عايشين عشانها وعايشين بيها، لكن مكانها هنا غلط، عشان النبي ما علمناش كده. النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، وإن الأول لم يترك للآخر مقالة. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال إسناده صحيح، وقال الألباني صحيح. صح، واحد بيأتي بالفرائض بس، يصلي خمس صلوات فقط، يصوم رمضان فقط، ما حجش عشان ما عندوش فلوس، ما بيزكيش لأنه مش من أصحاب الأموال، بيأتي بالفرائض فقط بس بيصيب فيها السنة، أحسن من واحد مقطع نفسه بعبادات بدعية. والله ما هتنفعه، والله ما هتنفعه. عمال ويفلف مولد ويفقر، الله حي الله حي، حركات متعبة، ساعتين عمال يتطوح ويقع ويريل ويصور، ويقولك أخذتني جذبة من جذبات الحق، يعني صواميل مخه فكت خدته جذبة. بيتعبوا والله بيتعبوا، بس العمل ده باطل. شوف الكلام الجميل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق، رواه الدارمي في سننه. وروى أبو داود في سننه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اسمع، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أوائل الخطب التي خطبها قال إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، إن الله اصطفى محمدا وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني، رواه الدارمي في سننه. وكان يقول إني أخاف إن تركت شيئا كان يفعل أن أزيغ، يعني أن أهلك وأضل. اسمع بقى الكلمتين دول اللي يرعبه. روى البخاري في صحيحه أن أبا الدرداء صاحب النبي حكيم هذه الأمة قال رضي الله عنه، كلمة مرعبة والله، قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. يا رب استرنا. أبو الدرداء بيقول للتابعين اللي هم في القرون الفاضلة، بيقولهم إيه البدع اللي اخترعتوها دي؟ ده النبي لو خرج من قبره الآن ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ أمال لو النبي خرج اليومين دول كان قال إيه؟ فقال عيسى رحمه الله وهو من رواة هذا الأثر فكيف لو أدرك الأوزاعي زماننا، وأنا بدوري أقول فكيف لو أدرك عيسى زماننا، يعني راوي الحديث. فالنهاردة البدع في كل حاجة، الصلاة والله ملآنا بدع، المساجد ملآنا بدع، الأذان اخترعوا فيه بدع، تلاوة القرآن اخترعوا فيها بدع، الجنائز ملآنا بالبدع، الأفراح ملآنا بالبدع، الحج العمرة. وهناك من يفتح باب البدع على مصراعيه. هل مسكتم أيها الدعاء الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عندكم أحد يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. ابن عمر بيقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، رواه الدارمي. وأتى رجل إلى ابن عباس فقال أوصني، ترجمان الأمة صاحب النبي ابن عمه يوصي، قال أوصني يا ابن عباس، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وروى الدارمي أن ابن مسعود جاءه أبو موسى الأشعري فقال رأيت جماعة من الناس بين أيديهم حصى في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون، يصد جماعي يعني وتكبير وذكر جماعي وبحصى. فانطلق إليهم ابن مسعود وقال لقد جئتم ببدعة ظلمة أوفقتم محمدا وأصحابه علما. أي حد بيأمر الأمة بأمر يزعم أنه من الدين ولم يقيم عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة، هقول له ما قاله ابن مسعود، لقد جئت ببدعة ظلمة أوفقت محمدا وأصحابه علما. عندي نقولات كثيرة التابعون. أخرج البيهقي في السنن الكبرى والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وعبد الرزاق والدارمي وابن نصر في السنة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله، سيد من سادات التابعين، زوج ابنة أبي هريرة رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، يكثر يعني يطيل هنا، فنهاه قالوا له تعملوا ده، النبي علمنا بعد الفجر نصلي ركعتين سنة، عمال تصلي 20 ركعة بتتألف، ايه اللي بتعمله ده؟ فقال يا أبا محمد أو يعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اللي يبتدع معذب، اللي يخالف سنة النبي عمله باطل معذب. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل وابن بطة في الإبانة، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة أبيار علي، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر، أحرم كده من الروضة الشريفة وأحرم. قال لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. مالك اسمع أقوال الأئمة، يقول رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل لا يحتاج إلى فذلكة من أحد، ولا إلى فلسفة من أحد، ولا إلى منطقة من أحد، ولا إلى تحسين من عقل أحد، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. ثم قال مالك جملة من أروع ما يكون، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اللي ما كانش دين في عهد النبي وأصحابه النهاردة ما يبقاش دين. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة الشافعي، يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي لم يكن له أن يدعها لقول أحد. انظر مناقب الشافعي للبيهقي وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزي، الشافعي بيقول لما أقول لك قال رسول الله لا تقول لي علان ولا ترتان، لا يحل لك. لما تؤمرني بعبادة ولا تأتي عليها بدليل أقول لك لا يحل لك. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتهر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. تقول الشافعي قال وجنبه الصواب في مسألة، تقول لي خلاص يلزمك قوله، إن كان هو بيقول لك لو كلامي خالف كلام النبي، لو استدلت بحديث تبين لكم أنه ضعيف اضربوا بكلامي عرض الحيط. وكان يقول رحمه الله من استحسن فقد شرع، وده الأفصح، من استحسن فقد شرع، والبعض يضبطها فقد شرع. أحمد بن حنبل يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وكان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا تقلدوا الأوزاعية. ده مالك ويقول أداء أحمد، ويقول رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. أبو حنيفة ذو الأئمة يقول رحمه الله عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة، ذكره ابن قدامة في ذم التأويل. وكان يقول رحمه الله أبو حنيفة بيقول إيه؟ إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله، وإذا قلت قولا وحديث النبي يخالفه فاتركوا قولي لقول رسول الله. فقال أحدهم له: يا إمام، وإذا كان قولك يخالف قول الصحابة؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. انت بتقول لي عايزين نعمل مولد النبي، انا بسألك: هل النبي يحتفل بالمولد؟ لا. هل امر ان نحتفل به؟ لا. طيب الصحابة كانوا يجي 150,000، هل في واحد بس، ارجوك قول لي واحد بس، احتفل بالمولد؟ لا. هل حد من القرن الاول او الثاني او الثالث احتفل بالمولد؟ لا. اما انت بتحتفل بالمولد ليه؟ قال فلان لا بأس به. اين دليله؟ يعني انت فقت اصحاب النبي حبا للنبي محمد، ام استدركت على الدين نقص فاردت ان تتمه؟ هتقول لي. طب سؤال كمان، انت عارف النبي اتولد امتى؟ اهل العلم اختلفوا في تحديد ميلاد النبي على قولين، فريق قال ولد في رمضان، وفريق قال ولد في ربيع الاول. طيب خدنا اللي قالوا ولد في ربيع الاول، الجمهور، الجمهور اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي في ربيع على 8 أقوال. ناخد بقول مين؟ فهتحتفل ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالصيام في اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وصامه وامر الصحابة بصيامه. طب هل صامه الصحابة قبل ان يأمرهم رسول الله؟ وكان يوم معروف، معروف يوم هلاك فرعون، سيما عند العرب الذين يخالطون اليهود، ما صاموش الا ما النبي قال، لم يصوموا الا بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف من اول من احتفل بالمولد؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: اول من احتفل بمولد النبي الفاطميون الشيعة الخبثاء. انت عايزنا نقلد الشيعة؟ قال ابن كثير: اخترع الفاطميون في القاهرة 6 موالد، المولد النبوي والعلوي والفاطمي والحسني والحسيني ومولد الخليفة الحاضر. ثم قال ابن كثير في البداية والنهاية في موضع آخر: والفاطميون أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. عايز نقلد ناس نجساء ملأوا الدنيا بدع وضلال. اتبع لقد كفيت يا عبد الله. قال ابن عبد البر: الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم قال ابن عبد البر، اسمع، قال: ولا يخالف في هذا إلا جاهل من المقلدة لجهلهم بالقرآن والسنة، وهؤلاء وإن زعموا أنهم يتابعون الأئمة فإنهم في الحقيقة يخالفون الأئمة ويتبعون غير سبيل الأئمة. ليه؟ ما أنا قرأت لك كلام الأئمة هو، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة، إلا صاحب هذه الروضة. إنما تقول لي فلان قال السبحة، فلان قال المولد، فلان قال كذا، فلان قال كذا، ولا هذا لا يكفي. قال ابن تيمية في الفتاوى وفي غيرها: إن الإمام يستدل له ولا يستدل به. الدليل يا عبد الله، الدليل. إنما تأخذ لي رخصة من هنا ورخصة من هناك ورخصة من هنالك وزل من هنا وزل من هناك وخطأ من هنالك وتقدم ده للناس على انه هو ده اليسر وهو ده الدين، ده مش دين، هذا دين مرقع، ده مش دين، ده مش دين، هذا دين مرقع يا عبد الله. وقد قال الامام الاوزاعي: من اخذ بنوادر العلماء ذهب دينه. وقال سليمان التيمي: اذا اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وانا ممكن اجيب لك اقوال لائمة اخليك تجن، أجيب لك أقوال لأئمة أباحوا إتيان النساء في الدبر، أقوال لبعضهم أباحوا البتع وبعض المسكرات، أقوال لبعضهم أباحوا للمرأة العاقلة البالغة الراشدة أن تزوج نفسها. ممكن أجيب لك عشرات الأقوال تخليك تجن. طب ماذا نصنع؟ الدليل، الدليل. العلم قال الله قال رسوله. قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة. عندي أقوال كثيرة. الفضيل بن عياض قال اسمع: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه. اللي يقعد مع مبتدع حسبه منه بقى. من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. سيب سؤالين هجاوب عليهم في غاية الأهمية. السؤال الأول: ما هي آثار البدعة السيئة على العبد في الدنيا والآخرة؟ اسمع يا كل من تبتدع في دين الله بما هددك الله ورسوله، اسمع عن العواقب الوخيمة والآثار الوبيلة التي تسقط على رأس المبتدعين. اسمع: أولا، المبتدع عمله مردود. اكتب ورايا: المبتدع عمله مردود، عمله باطل. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المبتدع، أنت من الأخسرين أعمالا، أنت من الذين قال ربنا فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت من الذين قال ربنا فيهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. تعبوا قوي، عللك سبحة مترين في رقبته ويقعد يشتغل عليه، يقعد يفقر في المولد، يسافر إلى ضريح فلان وعلان ويتكبد المشقة، يبتدع ويتعب قوي، عاملة ناصبة. طب والنتيجة إيه؟ تصلى نارا حامية. ليه يا رب؟ لأنه لم يتوفر في العمل شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص، أنا لا أتهم أحدا في نيته، لأن المبتدع والله يقصد بالبدعة التقرب إلى الله. بس ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لا، على فكرة جهنم مليانة ناس، نيتهم صالحة، ليس بالنية الصالحة فقط يصلح العمل. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي قضية الأمة، أنا أعلم الناس، أنا أنور الناس، أنا، وهم يحسبون. مش بالنية الصالحة فقط يصلح العمل، إخلاص ومتابعة. إذا واحد، المصيبة الكبيرة على المبتدع أنا أبشره إن عملك باطل. اثنين، المبتدع لن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحظى بشفاعته. الله أكبر، لسعادتك لما جيت تأذن شبكتني في الأذان: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وزودتها كده جهرا في الأذان. بقولك بتعمل كده ليه؟ بحب النبي. ده عملك ده هيخلي النبي يتبرى منك وما يشفعش فيك. اللي يحب النبي يتبعه، اللي يحب النبي يقلده ما يقلفش. اسمع، أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم على الحوض، الحوض المورود. اللهم أوردنا حوض نبيك ومسكنا بسنته. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. ناس تقرب قوي على حوض النبي. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يملأ الكأس بالماء، يملأ الكوب بالماء، يملأ الكوز كما ورد في الحديث عدد كيزانه عدد نجوم السماء، يملأ الكوز بالماء وهيناوله: اشرب، خد. لسه المبتدع هياخد شربة المية يلاقي ملك يجي يروح شايله وحتفه بعيد. اسمع الحديث تاني: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أي ربي أصحابي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. يبقى أول مصيبة على دماغ المبتدع عمل باطل. اثنين، لن يرد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، لن يحظى بشفاعته. ثلاثة، عليه إثم بدعته وإثم من قلده فيها إلى يوم القيامة إن لم يتب. يا الله، قال عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. اللي اخترع لنا الملد النبوي ده، اللي اخترع لنا ان واحد يقعد في الجامع على الدكة ويقرأ سورة الكهف جهرا في الميكروفون، اللي اخترع لنا اي بدعة، اللي اخترع لنا بدعة عيد الام، اللي اخترع لنا بدعة عيد الحب، اي بدعة، اللي اخترعها بياخذ ذنب ضلالته وكل اللي يقلده عمال يضاف اليه من ذنوبه ملايين السيئات جبال السيئات. فكأن المبتدع ده لا سيما اذا كانت بدعة كبيرة ومشتهرة كأنه سيؤتى به في الآخرة وذنوبه كقدر الكرة الأرضية وربما اكبر، لحد يوم القيامة ملايين السيئات عمالة تروح. اللهم استرنا يا رب. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أربعة، من شؤم البدعة أن التوبة محجوبة عن المبتدع ما دام يعاند ويصر على البدعة. أقول لك قال الله فيش فايدة، قال النبي أبدا، الإمام فلان يقول، علان يقول كذا كذا، أبدا أبدا أبدا، عناد. طب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، حديث حسن حسنه الألباني في الصحيح، لا سيما رؤوس المبتدعة مش الأجهل المقلدين بغباء. خمسة، صاحب البدعة ملعون، ربنا لعنه والنبي لعنه والملائكة لعنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب ذكر منهم والتارك لسنتي، وقد مر بنا الحديث في أول الكلام. وأخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها، اللي يبتدع في الحرم، من أحدث فيها أو آوى محدثا اعتصطر على مجرم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المبتدع ملعون، لا سيما إذا ظهر له الدليل. قد يعفى عن الجاهل المقلد بجهل، إنما أنت استنارت لك الحجة وتصر وتعاند. ستة، المبتدع حبيب إبليس، يا سلام على المبتدع، حبيب الشيطان حبيبه. قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وذلك لأن المبتدع قد زين له سوء عمله فرآه حسنة، ولأن التوبة أولها العلم بأنه يفعل سيئا. واحد خمرجي، المبتدع أسوأ من الخمرجي. واحد حرامي، المبتدع أسوأ من الحرامي. بقولها اهو، واحد زاني، رؤوس المبتدعة أشر عند الله من الزنا. عارف ليه؟ لأن الخمرجي عارف أنه غلطان ويقولك ادعيلي ربنا يهديني، إنه المبتدع يرى أن ضلاله دين، هو ده الدين، هيتوب إزاي؟ ولذلك اسمع الجملة دي أدهشتني أدهشتني. قال سعيد بن جبير اسمع، لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. نقله ابن بطة في الإبانة الصغرى صفحة 132. سعيد بن جبير من سادات التابعين، من أعظم تلاميذ ابن عباس، عالم كبير، إمام عظيم، يقول لك لو عرفت ان ابني مصاحب واد حرامي شاطر، يعني حرامي فاسق، احب الي من انه يصاحب عابد مبتدع. يبقى البدعة اشر من المعصية فعلا. 7. المبتدع لا يزداد بالبدعة الا بعدا من الله. مش البدعة عرفها الشاطبي في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله؟ مش معظم المبتدعين سيما من الجهل المقلدين يظنون أنهم يتقربون بالبدعة إلى الله؟ والله العظيم لن تزدادوا من الله إلا بعدا. وفي الآخر النبي يقول لكم سحقا سحقا. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين في حديث الخوارج الطويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين، يبعدوا كما يمرق السهم من الرمية. 8. المبتدع الداعي للبدعة، كلامي دقيق، المبتدع الداعي للبدعة لا تأخذوا عنه العلم، لا تستفتوه، اهجروه، شهادته باطلة. من قال كده؟ علماء الأصول والفقهاء. اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين على أن المبتدع الداعي للبدعة شهادته مردودة لا تقبل. قال النووي: وهذا هو القول الأمثل والأعدل الصحيح. يعني فرقوا بين الداعي للبدعة وبين المقلد. الداعي للبدعة شهادته بطلة لا تقبل. 9. المبتدع يهدم دين النبي محمد وإن صلى عليه في كل يوم 1000 مرة. ده بيهد في الدين. ولذلك قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. 10. البدعة سبب لهلاك المبتدع في الدنيا والآخرة. ألم يقل نبينا: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، إلا هالك. قال الصحابي الجليل ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال لمن رآهم يسبحون بسورة جماعية: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. 11. البدعة بريد الكفر سيما البدعة المكفرة، لأن المبتدع نصب نفسه مشرعا ولله ندا، فكأنه استدرك على أحكم الحاكمين، أو ظن أنه على ملة أهدى من ملة النبي محمد، ثم هو يعاند الشرع ويشاق الرسول. 12. البدعة تقود للخلاف والفسوق والعصيان وشق عصى المسلمين. ألا ترى أن الخوارج وهم أول من ابتدع في زمان النبي قاتلوا الصحابة بعد وفرقوا صف الأمة. 13. البدعة تقود إلى النار وكل ضلالة في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. مين بقى دي؟ ما أنا عليه وأصحاب اليوم. 13 مصيبة تسقط على رؤوس المبتدعة. السؤال الأخير: ما هي أسباب البدعة؟ للبدعة انتشرت وكثرت، أسبابها إيه؟ 1. الجهل بالسنة المطهرة وبعلم مصطلح الحديث، بحيث لا يميزون بين الصحيح والضعيف أو السليم والسقيم، فتكثر الأحاديث الموهومة والضعيفة والمكذوبة والموضوعة كقول المبتدعين القائلين ببدعة وحدة الوجود. الحلاج ابن عربي القائلون بوحدة الوجود قامت بدعتهم على بدعة دليلها باطل، اللي هي ايه؟ يقول لك قال رسول الله، قال الله عز وجل: ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا الحديث لا أصل له. قال عنه علماء الحديث: هذا من وضع الزنادقة. والله العظيم قرأت الحديث ده في كتاب لواحد مشهور قوي توفاه الله، ربنا يتجاوز عنا وعنه. وكبدعة القائلين بالنور المحمدي في الموالد، تلاقي بطاقة كده يقول لك البطاقة المحمدية، ودي قلة أدب مع النبي. النبي مش محتاج بطاقة يعرف به البطاقة المحمدية، الاسم محمد، الميلاد مكة، مش عارف ايه، فصيلة الدم نور من الله. يا كذاب يا كذاب، جبت ده منين؟ يقول لك اهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. قال أهل العلم: هذا حديث موضوع مصنوع. عارف يعني مصنوع؟ يعني مطلوب، متزبط، مقصود كده. وكبدعة خلق المخلوقات من أجل النبي محمد. يقول لك لولاش النبي ما كانش ربنا خلق حاجة. جبتها منين دي يا مبتدع؟ يقول لك قال رسول الله: لولاك لولاك، قال رسول الله، قال الله لي: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. قال له: يا دجال، دجال ومجنون كمان، أين عقلك؟ لولا الخلق ما بعث النبي، مش لولا النبي ما خلق الخلق، لولا الخلق ما بعث النبي. ألا ترى أن الله جل جلاله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لو ما فيش عالمين كان يبعث ليه؟ لا علم ولا عقل. ثانيا، من أسباب انتشار البدعة، اثنين، اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويقولون في دين الله بالأهواء ويستحسنون أشياء اتباعا للهوى، وهذا من أشراط الساعة. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد، والحديث صحيح، صححه الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدعة. الخلاف ده ايه؟ الخلاف ده كل يومين نكتب من أول السطر، كل يومين محتاجين نبين أشياء خلاص صارت أشهر من أن تذكر. ايه سبب هذا الخلاف؟ الجهل. الجهل أن يتذبب واحد وهو حصر. قال علي كلمة عجيبة قوي، عجبتني قوي كلمة سيدنا علي، قال: إن العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم كلمتين وبس يا ابني، قال الله، قال رسوله، هما الخلاف ده سبب ايه؟ الجهل. وكان يقول: لو سكت من لا يعلم لرفع الخلاف. وكان يقول: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. ثلاثة، دي مهمة قوي بقى، من اسباب انتشار البدع التقليد الاعمى واعتقاد العصمة في العلماء وتقديس العلماء. فلان من الأئمة قال المورد جائز، فلان قال السبحة جائزة، فلان ده بيغلطش ولا ايه؟ هو نبي ولا ايه؟ معلوم أن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، لا يقدس العلماء إلا الشيعة، هم الذين يقولون بعصمة الأئمة ويعتقدون فيهم العلم المطلق وأنهم لا يخطئون أبدا. يا أخي، اللي بيقدس الأئمة هم الصوفية. يقول قائلهم: على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم من الصوفية: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى، ولكن قل: عيني هي الزانية. يا ولد، العمدة المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصوفية أصحاب مبدأ اللي يعترض يضطرد، اوعى تتكلم، اوعى. كذلك النصارى هم اللي بيعبدوا العلماء. نفرق ايه عن النصارى لما تقول لي فلان قال وما تناقش وانت اوعى؟ طب فين الدليل؟ ما فيه، هو كده. الله، يبقى زي النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ده عظمة الاسلام ان ما فيش فيه كهنوت ولا رجال دين، واصغر مسلم واحد زبال يرد على اكبر عمامة بس بادب وبعلم. ما عندناش كهنوت، وده اللي يخلي ديننا حي، لم يمت ولن يموت ما دام له علماء وحراس للحق والدين. وهذه مصيبة بعض إخواننا ممن يحسنون بعض البدع، يقولون إن الحق لا يتعدد وعليه فلا ينكر أحد على أحد. وأنا أعجب من هذا القول. يا أخي الكريم، في حاجة اسمها فقه الخلاف، في خلاف اسمه اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع ليس فيه إنكار كاختلاف بعض القراءات، بس دي ثبتت بدليل ودي بدليل ودي بدليل، خلاص. انما اختلاف التضاد لا يمكن ان يقبل، الذي في قول حق وقول باطل، كيف يجتمع في شيء واحد حرام وحلال وحق وباطل وسنة وبدعة وجهنم والجنة؟ لازم في واحد صح وواحد غلط. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واحد لا يتعدد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فأثبت النبي له إما أن يكون مخطئ أو مصيب. ثم إن العالم مهما بلغ شأنه يصيب ويخطئ، والعبرة عندنا بالدليل. قال شيخ الإسلام في رفع الملام: إن الإمام يستدل له ولا يستدل به. ثم هناك مسائل فيها 20 قول، أنا ممكن أجيب لك مسائل في الفقه فيها 8 أقوال و10 أقوال و20 قول، نسمع كلام مين؟ تقول ده حلو وده حلو والطريق يسعني ويسعك، وده حلو وده حلو وده حلو وده حلو وده حلو، وأقول لك يا حلو أنت يا حلو، ايه ده حلو وده حلو وده حلو وده حلو، هيبقى عندنا 20 دين. الدليل، العصبية للدليل، ولا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أسأل: أفلا يمكن أن يخفى الدليل على الإمام مهما بلغ شأنه؟ ممكن أو هذا أبو بكر الصديق سئل في ميراث الجدة قال: لا أعلم لها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أبو بكر أعلم الأمة بعد النبي بلا خلاف. فقال المغيرة: يا خليفة رسول الله، إن النبي قضى بالسدس للجدة. قال: أمعك شاهد؟ قال: نعم، محمد بن مسلمة. فشهد محمد فقضى الصديق بالسدس للجدة. أبو بكر خفيت عليه مسألة، لما سألوه: إن الله يقول وفاكهة وأبة، ما هي الأبة؟ الأبة. قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ لا أدري. أبو بكر خفيت عليه مسائل. إيه المشكلة؟ عمر بن الخطاب ومعه مئات الصحابة خفي عليهم جميعا حديث الطاعون واختلفوا، حتى جاء ابن عوف وقال: عندي علم من رسول الله في هذا، وقرأ عليهم الحديث. مالك بن أنس واحد من المغرب سأله 40 سؤال أفتى في 6، وقال في 36 ما عرفش. مالك الإمام، مالك الإمام 36 مسألة ما عرفهاش. ممكن يخفى الدليل على أي عالم، إيه المشكلة يعني؟ ثم أفلا يمكن أن يكون الإمام قد بنى حكمه على حديث صح عنده وتبين ضعفه بعده؟ مش الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هو مش العلامة بن دقيق العيد ألف كتابا جمع فيه مسائل قال: لا تنسب إلى الشافعي، لأنه بناها على أحاديث ظهر ضعفها بعده، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إيه المشكلة؟ ممكن إمام يغلط يخفى عليه الدليل، إيه المشكلة؟ الصحابة كانوا ينكرون على بعضهم. ابن عباس مش تقول لي بعض الطيبين يقول لك، تقول له مثلا: قال فلان ابن حجر أنكر على الشافعي في كذا، يقول لك: يا عم هو فين ابن حجر من الشافعي؟ دي طبقة ودي طبقة، دي طبقة ودي طبقة. طب اسمع يا سيدي، ابن عباس لما علم أن عليا حرق السبائية قال: لو كنت في مكانه لما حرقتهم، لأن النبي قال: لا يعذب بالنار، لا تعذب بعذاب الله، ولا قتلتهم، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. أين ابن عباس من علي؟ أنا بسأل بقى، فين علم ابن عباس من علم سيدنا علي؟ لا يذكر. مع ذلك أنكر على علي، وسيدنا علي ما زعلش، بل قال: إنه لغواص على الهنات. هذا ابن عباس أنكر على أبي بكر وعمر، فين ابن عباس من أبي بكر وعمر؟ فين علم ابن عباس من علم عمر؟ ده عمر أستاذه، من أحد شيوخه. فين علمه من علم الصديق؟ ومع ذلك لما قال بعضهم لابن عباس: إن أبا بكر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن عمر لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، ماذا قال؟ قال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون أبو بكر وعمر. أنا بقول لكل أحد، تقول لي فلان العز بن عبد السلام أبو شامة، بقولك قال رسول الله، تقول لي قال فلان وعلان. السؤال ايه تاني من اسباب؟ انا عندي استدراك، عائشة لها استدراكات كثيرة على الصحابة، ابن عمرو عبد الله بن عمرو كان يرى ان المرأة الجنب عند الاغتسال لابد ان تنقض الضفائر، فعلمت عائشة بذلك فقالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن الضفائر أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن. أنكرت عليه. المشكلة أن ننكر بعلم وبأدب. عبد الله بن عمر طفل صغير جلس بين فحول الصحابة بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وسعد وسعيد، فقال النبي إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، ولا صحابة يعرف. خفيت على الصديق والفاروق وعثمان وزيد بن ثابت الفطاحل. عارف من اللي عرفها؟ ابن عمر الطفل الصغير وقتها، هو بس مسألة خفيت على مشايخ الصحابة. فقال إنها النخلة، قالها لأبيه بعده. ابن عباس لما سأله عمر عن سبب نزول سورة النصر وسأله فطاحل الصحابة قالوا بقول، وقال ابن عباس بقول مغاير، وكان قوله هو الصواب. خفي على أهل مشاورة عمر من مين؟ أكبر العلماء من الصحابة. خفيت عليهم مسألة سبب نزول سورة النصر وعلمها ابن عباس وهو صغير. بل إن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به. المشكلة أن المتأخر يستدرك على المتقدم بعلم وبأدب. المشكلة أن الصغير يستدرك على الكبير بعلم وبأدب. المشكلة ابن قيم الجوزية خالف شيخه ابن تيمية في مسائل، فلما قال له بعضهم في هذا قال شأني وشأنه كالهدهد وسليمان. قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. إيه المشكل؟ أولم يستدرك سليمان على داود في قضيتين؟ تقول لي ما ربنا قال وكلا آتينا حكما وعلم. بس قال قبلها ففهمناها سليمان. لو ما كانش سليمان رأيه أصوب ما كانش فيه فايدة لقوله تعالى ففهمناها. أخيرا من أسباب انتشار البدع سكوت العلماء على المبتدعة. اسمع دي ضروري. قال المروزي قلت لأبي عبد الله ترى للرجل، معنى عشر دقائق إضافة الله يكرمكم فباخد راحتي بقى واخد نفسي واخد شفطة ينسون. من أسباب انتشار البدعة سكوت العلماء. اسمع الكلام ده كلام قوي جدا ذكره صاحب طبقات الحنابلة. قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدعة؟ قال فكلح وجهه، يعني أحمد بن حنبل كشر كده، وقال إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت بلى. قال فإذا تكلم كان له ولغيره أن يتكلم أفضل. يا مشايخنا فيش مجاملة، الحق أحق أن يتبع، لا تجاملوا أحدا، بل هذا من الحرص على كل أحد. سكتنا عن البدعة هينشرها، لأن الناس إذا رأوا العالم يرى ويسمع عن البدعة ويسكت ظنوا أنها صحيحة، مع أن إقرار النبي بس هو اللي يصح العمل مش إقرار أي حد غيره. ولذلك من خصائص النبي كما قال الإمام البلقيني من خصائص النبي أنه لا يمكن أن يسكت على جور. سكت بقى دين، خلاص سكوته دين. إنما أي حد غيره ممكن يسكت على جور، يمكن خايف يمكن مكره. فأنا بقول من أسباب انتشار البدعة سكوت العلماء. ذكر صاحب شرح أصول الاعتقاد قال قتادة رحمه الله إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. لازم نحذر من البدعة. قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء قال طوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. ذكرها في مساجلة علمية صفحة 10. لازم نموت البدعة ونحيي السنة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لأن يقطع من جسدي بكل بدعة أميتها وبكل سنة أحييها بضعة من لحمي كان هذا أحب إلي. ابن عبد العزيز عمر بيقول يا ريت أحيي السنة وموت البدعة، ولو كان قصاد كل بدعة موتها وكل سنة أحييها يتقطع حتة من لحمي. وقال العز في نهاية المبتدئين: يجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها، سواء قبلها قائلها أو ردها. هنموت البدعة وهننكرها سواء قبل أو عاند. وقال أبو علي الدقاق، احفظ الكلمة دي بقى رائعة، قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. العالم اللي يشوف بدعة ويسكت عليها وينصح ويحذر إذا سكت ده شيطان. العوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر مخالف للشرع ظنوه شرعا. ومن هنا أحذر العلماء والدعاء والوعاظ، بزعل قوي أما لا عالم أو داعية أو واعظ برنامجه التتر بتاعه فيه مزيكا. يعني انت ببيت القصيدة ضلال، انت يا عم عامل زي واحد بيحمر لحمة طيبة بدهن خنزير. الله، انت عمال تقول لي علم ونور وهداية، وقال الله قال الرسول قال الأئمة، والوعاء نجس. الوعاء نجس. انت عامل زي واحد بيتوضى في آنية نجسة، جايب مية طاهرة جميلة بس الوعاء اللي فيه المية نجس، كده المية اتنجست. ألم يبلغك قول أحد من الأئمة بأن المعازف حرام؟ الأئمة أربعة قالوا حرام، ده فيه إجماعات نقلت على أنها حرام. طيب ما أنا هصلح وأصحح وأفعل، هذا حسن بس أنت والناس. بزعل قوي قوي اما الاقي شيخ قاعد وحواليه 20 بنت حاطه نصف او حاطه ايه نصف بويات الكره الارضيه في وشها، والشيخ عمال يتكلم، ودي من عامله قصه كده، ودي مش عارف ايه، وبتاع الكاميرا جيب كده زوم على وش البنت، ودي بتعيط، ودي بتنحنح، ودي بتوحوح. ايه ده، انتوا ميعتوا الدين ليه كده؟ انتوا ميعتوا، ده مش دين، ده تمييع للدين. ودي ماشيه ولابسه بنطلون وعليه طرحه، البنطلون هيطق من عليه. يا عم الشيخ مش ده حرام برضه؟ هل هناك إمام أباح للمرأة أن تبرز هكذا بين الرجال؟ بالله عليك الحجاب اللي لابسينه عندك ده حجاب بربك، ده اللي أمر به النبي محمد، ده اللي أمر به ربنا. انتوا ميعتوا الدين، انتوا ميعتوا الدين. دين ايه اللي بتضربوك والطبلة والزمارة؟ ده بحزن جدا لما الاقي الشيخ قاعد ومعاه مذيعة مسيبة شعرها ولابسة وحاطة رجل على رجل. يا عم الشيخ عيب عيب، ايه اللي مطلعك عشان انصر الدعوة؟ ما عندك 600 قناة نظيفة. اللي مطلعينك دول ما عندهمش رجالة في القناة؟ قول له هات لي راجل يا ابني. ما عنديش، مش طالع كفاية المسجد علي. هو في مكان يضاهى بالمسجد؟ هي الملائكة بتنزل إلا في الجوامع؟ فضيات ايه؟ المسجد هو الاساس. من الغباء ان ينسحب الداعية من المسجد من اجل الفضائية، ده عمق. فاتق الله يا عبد الله. خمسة، من أسباب انتشار البدع المصارعة في هوى الناس طلبا للدنيا. الناس بتحب ايه؟ بتحب التيسير. طب ما هو الدين هو اليسر يا ابني، ما هو اللي النبي قاله هو ده اليسر، اللي النبي أمر به هو ده اليسر. لا لا، الناس مش عاجبها الحجاب اللي هو واسع قوي كده وبيجر في الارض، وحجاب وخمار ونقاب. لا، هي بس تلبس بنطلون جينز وعليه كده بلوزه حلوه شيك وبندانه حمراء وطرحه بيضه وحجاب على دين السلام شوبنج سنتر. مش عايزين نعقد الناس. خطوه على الطريق غلط. الاسوه لا تكون الا في الخير، لا اسوه في الشر. ده بعض الدعاء الطيبين قال اللي ما بيصليش يبدأ بصلاة الفجر والعصر. يا سلام، يبدأ بالفجر والعصر. افرض فطس قبل ما يصلي الخمس صلوات، يقول ربنا ايه؟ هي دي دعوة؟ انت بتسرح في هوا الناس ليه؟ عشان يجتمعوا حواليك؟ عشان تشتهر؟ عشان تكسب فلوس كتير؟ ليه؟ يا ابني ربنا بيقول: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا هعرض دين ربنا زي ما النبي محمد جاء به، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في ادخن عمود. قال ابن القيم، ودي كلمه حلوه قوي سمعتها من شيخي الشيخ محمد حسان، كلمه جميله. قال ايه؟ لاهل الرياء، لمن يسارعون في هوى الناس، قال: اعلم أن قلب من رأيته بيد من عصيته. أو تاني، اعلم أن قلب من رأيته بيد من عصيته. اوعى ترضي الناس وتسخط ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى راء الله به، ومن سمع سمع الله به على رؤوس الخلق. يعني ربنا يفضحه دنيا وآخرة. ستة، من أسباب انتشار البدع الجهل بلغة العرب، مثل الفهم السقيم لقول النبي: وكل بدعة ضلالة. يقول لك لا، كل دي للاستغراق مش للعموم، مع ان كل من الفاظ العموم، وبعدها كلمة بدعة جاءت نكرة، والتنكير يفيد العموم والشمول، يعني هذا عموم مطلق. يقول لك لا لا، ما هو ربنا قال عن الريح التي اهلكت قوم هود: تدمر كل شيء بامر ربها. وقد ثبت انها ما دمرتش كل حاجة. يبقى كل مش للعموم. اقول لك انا يا اخي الفاضل، كل هنا العموم، لكن معنى الآية أن الريح دمرت كل شيء أمرها الله بتدميره. أنت بس مش فاهم عربي. وكفهمهم السقيم لحديث النبي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. يوم المؤذن بعد الأذان يشبك في الأذان، بعد الكلمة رقم 15 في الأذان يشبك فيها بصوت جهري الصلاة على النبي، لأن الكلام لأي حد بيفهم عربي فاهم ان المؤذن لا يدخل فيه. نقول: اذا سمعتم المؤذن. اذا المؤذن ماله؟ اذا سمعتم المؤذن. المؤذن ماله؟ ده كلام لنا احنا مش للمؤذن. سبعة، من اسباب انتشار البدع متابعة الهوى، وهذا اصل الزيغ والضلال في كل شيء. قال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثمانية، التحسين بالعقل. يقول لك بس انا شايف، اصل انا الشافعي يقول: من حسن فقد شرع. انت بتشوفش، قل قال الله قال الرسول، هو ده العلم. تسعة، تأييد كثير من الحكام قديما وحديثا للبدعة والمبتدعين. كما شاهد الناس هذا منذ القدم مع الصوفية من أجل كسب ود الناس. 11، سوء الاستدلال. ودي النهاية، من أسباب انتشار البدعة سوء الاستدلال. معظم البدعة الإضافية سببها سوء الاستدلال، وقد علمنا مشايخنا أن صحة الدليل لا تدل على صحة الاستدلال. ومنه قول ربنا حاكيا عن الذي كان لأهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يوم الجماعة القبوريون يقول لك هذه الآية دليل على بناء المساجد على المقابر من القرآن، مع أنه مش فاهم تفسير الآية. الذين غلبوا على أمرهم هم السلاطين، ولو كان الذين غلبوا على أمرهم هم علماء هذا الزمان، أولم نتعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه؟ وقد نسخ هذا بعشرات الأدلة. البدعة شر، البدعة وبال، البدعة مصيبة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يمسكنا بسنة نبينا وبما كان عليه أصحاب نبينا، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يبعدنا عن البدع، وأن يهدي جميع الدعاء الشيوخ والوعاظ لما يحبه ويرضاه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا. نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.